الحور تهتف بهجة زف الشهيد، والحور تأبى أن تزف إلى البليد. الحور تهتف بهجة زف الشهيد، والحور تأبى أن تزف إلى البليد. وجنان عدن لا ينال رحابها إلا شهيد طاب مسعاه الحميد. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. أجالنا محمودة ولقاؤنا في الجنة. لا تحزنوا يا إخوتي، شهيد المحنة. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. يا فرحتي بمنيتي، اليوم أكون في غربتي. يا فرحتي ولقاؤنا بمليكنا محمد وصحبتي. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي. وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي. نظرا لديني واسما بشرى بقرب شهادتي. نظرا لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. ذكر الأحبة جلوتي في خلوتي والجلوتي. ذكر الأحبة جلوتي في خلوتي والجلوتي. والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. ولئن فرات فلا دمي يوم القيامة آيتي. ولئن فرات فلا دمي إخوتي إني شديد المحنة لا تحزنوا يا إخوتي إني شديد المحنة أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة هذه دماء أطفالتي ريحانتي وسعادتي هذه دماء أطفالتي ريحانتي وسعادتي وفرحتي وفرحتي دمنا وراء في الكعبة شديد المحنة لا تحزنوا يا إخواني إني شديد المحنة أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة ولقاؤنا في الجنة ولقاؤنا